فاصيل انا وانت عصفورين عايشين ما بينا فاصيل انا وانت عصفورين لكن جناحهم فين في ظل قصور فيها الذهب مبذور عايشين في ظل قصور فيها الذهب مبذور لكن الهوى